فؤاد شفيق، رفيع الشال، عايدة كامل، إبراهيم فتيحة، واشترك بالغناء السيد فرج السيد. مستمعينا الأعزاء، ولأن العيد فرحة فإننا نقدم لكم الآن يا عشاق البرنامج العام وسهرة منوعات درامية جزءا من مسرحية إلا خمسة مع مريم منيب وعادل خيري وسعاد حسين وعادل كاسب ومحمد شوقي نجوم مسرح الريحاني، جزء من مسرحية إلا خمسة تأليف بديع خيري. انت اسمك ايه؟ سوا قلنا سوا. انت اسمك ايه؟ انت غيرتي؟ انا ست هانم خدامك ومحسوبك سليمان. لا انت مش سليمان. لا سليمان. لا انت مش سليمان. والنبي اسم سليمان. لا انت اسمك عبدو. عبدو؟ عبدو ايه؟ لا سليمان. لا عبدو. لا سليمان. لا عبدو. لا سليمان. كل سواق يجي يشتغل هنا لازم يكون اسمها عبدو. يا سلام على اللفة. خلاص عبدو عبدو. جوزال استني عندك بقى علشان فصهي زكية. زهرة نزل زكية علشان السواق فصهته. فضلي يا زكية هانم، تحت أمرك يا زكية هانم. يا استا يا سواق، انت يا شفير. نعم نعم الله عليك. السواق. انا السواق. انت؟ ايوه انا. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. يا طاح ويا طاح شيطان. يا طاح عفريتك انت. الست بتقولك فسح زكية. ما انا مستني زكية هانم من الصبح اهو. اهي خد. دي زكية هانم بتاعتكم؟ ما كنت فاهمها ايه يا مصبر. تشرفنا يا زكية هانم. هاودي هدوء. وفسحها فين زكية هانم بتاعتكم؟ في الزمالك ولا طلعها الهرب احسن؟ بالتراب احسن. فوق بتتفسع السجاد ولبستها بتخسرها. زكية زكي زوكا بكبوكا. ايه حبيبي لسه مش فسحته؟ وما استهانم يعني على مهلها. دي مسألة مزاج يا ست هانم. اتفسحي يا زكي زوكا. اتفسحي يا بكبوكا. اتفسحي يا زكزوكا. اتفسحي يا بكبوكا. ايه حبيبي مش عاوز اتفسح ليه؟ لازم اختشي يا مني. على العموم اضرها وش. انا فهمته. هو حايش روحه علشان مش يرفق. معلش انا انزل اخليه ياخد عليكي. احسن بقى. انا ايه خد؟ انا مش كده. لا هسكن في شبرت. الله ياخدك تبالك يا بنت. اكتشف معاك. ما هو كل سوا يجي عندنا هنا. احب اساعده احب اريحه. يا بنت اختشي بمال. مش قدام الكلب الحاجات دي. لا تريحيني ولا تساعديني. ريحيني بسكاتك بعيدي عني. لا والنبي ادمك وحش. اللي بتحبيه بتشحنيه على التربه او البول. بس يا بنت مش بقول لك. زهرة. ايوه يا ست. امشي عوام انده ادم. كمان بكبوكا لازم اعرف يا عبدو مش اختشي من عبدو. لا

شايفة لافف ازاي ومادد لحد فين؟ دي خط بتاع عمر؟ ايوة يا ست هاني. امال دي خط بتاع ايه؟ ده خط القلب يا ست هاني. مكتوب ايه في خط بتاع قلب؟ مكتوب يا ست هاني لا بلاش الحاجات دي بلاش الحراج انا مكسوف اقول مكتوب ايه. علشان ايه ابدو؟ علشان الواحد لا لازم كلم ابدو. في ايه في القلب؟ تفهم معاكي بكل صراحة؟ بمنتهى الصراحة. انت حر. مكتوب يا ست هانم مكتوب. يا مناس دابوا في جمالك الفتان، يا مناس انتحروا عشان سحر عيونك النحسانين دول. مظبوط والله. اه يا اونتك يا ابليس. قلبك الرقيق ده، قلبك الحلو المقطقط الظريف ده، ما انفتحش لهم. نطرتيهم كلهم من سكتك ودستي على قلبك بجزمتك. مظبوط ابدو، تمام ابدو، سالم ابدو. وناس انفتح لهم قلبك، لكن يا خساره ما كانوش قد المقام. برضو دستي على حبك وقلبك بجزمتك وكنستيهم كلهم من سكتك. تمام والله العظيم تمام. كلم ابدو. يا ملعون يا وش الثعلب يا خبيث. نشف زيت ها. لما يا ست هانم في قلب والهان حيران عاوز يكلم قلبك الحلو الجميل. في مهجة، في مهجة دايبة دايخة عايزة تخاطب مهجتك اللي مش دايخة. في عين بدها تلاغي عينيك الحلوين دول، لكن مش هتقدر مع الأسف، مش هتقدر. هتكتم لوعتها هنا جوه قلبها وتموت برضو بحسرتها. لكن ليه؟ علشان ايه؟ علشان عشان انت فوق في العلالي وهو تحت في الوطاطي. ايه وطاطي دي؟ مسكين يا ست هانم كان من عيلة كبيرة، لكن الزمان دلوقتي جاب مناخيره في التراب. اختشي. لسه في ايه ابدو؟ في بلاوي متلتله، بس اديني ايدك. ده ابدو. تعالي يا ابدو، تعالي يا حلوه، تعالي. اسمال نشف زيت. الله الله الله. اخ وليه كده بقى؟ ليه كده؟ في ايه ابدو؟ استهانم في خطر كبير جدا عاوز انبهك عليه. خطر؟ امان يا ربي، خطر بتاعي. اشوف كويس واقول لك. شوفي ابدو. قولي لي يا استهانم، في عندكم هنا في البيت ده مدنة، منور، قبة؟ قبة؟ ايوه، يعني مش مرسومة زي الناس، جبلاية كده، حاجة عالية زي ما تقولي برج. ايفاد البرج الاخضر. والبرج الاخضر ده ناويين تعملوا فيه حاجه اليومين دول؟ عاوزين ترمموه يعني تصلحوه؟ لا في ترتيبات علشان نشيله خالص. اوعي يا ست هانم، اوعي حد يقرب له، اوعي حد يمسه. بالعربي الفصيح يا ست هانم، خط العمر بتاعك في الدنيا ماشي مع خط البرج ده سوا. هديتي ده يتربق ده. لطيف يا ربي، ليه على شنقي أبدو؟ شوفي بنفسك، أنا جايب حاجة من عندي. بصي، آدي خط البرج يا ست هانم. مظبوط. وادي خط العمر اهو. تمام. شوفي ماشي ماشيين مع بعض ازاي. مظبوط. شوفي بقى مع الشعين في بعض هنا ازاي. تمام عبدو. شيل الخط ده، مين يسند الخط ده؟ لازم يقع. مظبوط ابزو، لازم اقع. امان يا ربي، امان. انا هنا يا سعاده البيه. انت يا معمل النكر. انا هنا يا سعاده البيه. انت يا صوره من غضب الله. نعم يا سيدي. هات الكناين وخد معاك اللوح السواق الجديد ده، واطلعوا حالا انقلوا اوضه الست من البرج. فوت يا بتاع الميه نزيد. استني ادم، رايح فين؟ رايح فين ازاي؟ ما عندناش وقت، الراجل ناوي بعد الجواب هيهد بكره. يهد ايه؟ يهد البرج. انت مش اتفقتي مع كاظم على كده؟ انت مجنونه؟ البرج دي طول ما انا عايش في الدنيا ما هاتش امسك منه واحد هجر. يا وحوش يا غيلان يا متوحشين، مش عاوزين انا ايش في الدنيا، مستعجلين اوام اوام علشان ودوني جوا تربات اورث فلوسي اشرب خمره العب قمار. جبت الكلام ده منين؟ تربه لما تلم يا في تربه راضيه تاخدك ابدا. خط العمر بتاعي انا ماشي مع خط البرج دي. صفا صفا يا خرسيس. خط ايه وبرج يا اخوي؟ وفي خط يوصف عمرك ابدا ولا خط ماجينو حتى؟ شوفي بناتي، بصي، دي خط عمر، دي خط برج، شيلي دي مين يسند دي؟ لازم اوقع. اها، ده شغلك بتاع الطوارئ. ابدا والله انا ماليش دعوه يا سعاده البيه، انا ماليش دعوه. البركه في حضرتك ابو معشر الجديد، جبتولنا بلوى ما احناش قدها يا سعاده البيه، انا ماليش دعوه. انت يا كلب، اول ما تحط رجلك في البيت عايز تقوم في حريه؟ ما انت شاعر هنا، اطلع برا. حاضر يا فاتن. حاضر. استني يا عبدو. انا كلمته اطلع برا. انا كلمته استني يا عبدو. دي سواقه بتاعي انا، فلوسه بياخدها مني انا. اذا كان انت مد ايدك عليه انا نكسر ايدك، نكسر دماغك. عبدو خليكي ورايا. مستمعينا الاعزاء، عشاق البرنامج العام وسهره منوعات دراميه، ونواصل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فنستمع الان الى الصوره الغنائيه فرحه العيد، تاليف فتحي اوره، اخراج مصطفى ابو حطب، اذيعت اول مره عام 1972 ومدتها ربع ساعه، من تلحين عبد الرؤوف عيسى. اذاعه الجمهوريه العربيه المتحده من القاهرة. فرحة العيد. فرحة العيد برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج مصطفى أبو حطب. على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا هلال العيد. على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا هلال العيد. نفرح بلقاه ونغني معاه وتهاني وشوق من أحبابنا. جاتنا الجوابات كلها سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا. واللي ما بيجيش في